إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، كنا إخواني الكرام في قصة، فرعنا من قصة عبد المؤمن العبد الصالح المؤمن آل فرعون، ومشاهدنا بقوله سبحانه فوقاه الله السيئات ما مكروا، يعني انه لما قدم تلك النصائح الغالية لفرعون وقومه وإذا بهم يخططون للمكر به والقضاء عليه فحاولوا اغتياله كما قال الله عز وجل. قال الله عز وجل فوقاه الله وحفظه من سيئات ما مكر، يعني المكر السيء، يعني وهو الاغتيال والذبح والقضاء عليه، ولكن الله حفظه فعاد مكرهم عليه وحاق بآل فرعون سوء العذاب. أحاط بهم سوء العذاب، والمراد بآل فرعون فرعون وآله، لأن الآل في اللغة العربية يطلق عنده إطلاقات، يطلق على الأقارب ويطلق على الأتباع، يطلق على الأقارب كما في قصة الرداء، قصة الرداء، الرسول صلى الله عليه وسلم جمع الحسن والحسين رضي الله عنهم جميعا، جمع الحسن والحسين والسيدة فاطمة وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم ألقى عليهم الرداء، رداء عليه الصلاة والسلام، ودع وقال اللهم هؤلاء آل بيتي، اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فتكلمت أسكفة الباب، ضري الباب، وقالت آمين. هذا الحديث صحيح. ويدخل أيضا في آل رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجاته بنص القرآن، كما قال تعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن التقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. من هم؟ أزواج رسول الله. وبهذا نرد على الروافد الذين يخرجون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الآن ويلعنون السيدة عائشة ويقولون إن الأئمة سينزلون من جديد في آخر الزمان يحيون، ثم يعني ينزلون مرة أخرى يعودون ويحيون الموتى، يحيون أبا بكر وعمر وعثمان وسيدة عائشة ويقيمون عليهم الحد، أعوذ بالله، ويسمون الرجع، نعوذ بالله. إذن المراد بالآل هنا هم أقارب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندنا أيضا من الآل أقارب رسول الله الذين تمنعوا أو تحرم عليهم الزكاة، وهم بنو هاشم وبنو المطلب، وهذا هو الصحيح. وعندنا الآل يطلق على الأتباع، ويقول العلماء في مقام الدعاء حينما نقول اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، يدخل كل من سبع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عقيدته وفي ملته وفي سنته وفي دينه، جميعا يدخلون، موقص وخير في الحقيقة، ولكن قام العلماء وأتوا بهذا المعنى من قول إخوان هذه الآية التي نحن بصدد تفسيرها. أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، المراد بآله ليس هم أقاربه، بل المراد هم أتباعه وأنصار دينه. إذن يقول الله عز وجل وحاق بآل فرعون سوء العذاب. ما هو سوء العذاب الذي كانوا يلحقونه، أرادوا أن يلحقوه بمن آل فرعون، وإذا بذلك العذاب أو سوء العذاب يحاط بهم ويحاط بهم. فسره بقوله النار يعرضون عليها، فسر بأكبر سوء عذاب، بأكبر عذاب وأمتر عذاب والعياذ بالله، وهو النار التي يعرضون عليها في الدنيا، يعرضون عليها غدوا وعشيا. وبدليل قوله تعالى ويوم تقوم الساعة يقال لهم أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وبهذا استدل العلماء على أن عذاب القبر مقطوع به بنص القرآن. من أنكر عذاب القبر فهو كافر بالله، من أنكر عذاب القبر فهو كافر، قد يكون كفرا دون كفر وهو ما إذا كان نشع الاجتهاد، وقد يكون كفرا مخرجا من الملة بحيث بلغته مثل هذه النصوص ورفضها وردها ومسخها، فهذا يكفر والعياذ بالله. والأدلة كثيرة وكثيرة جدا في الصحيحين، البخاري ومسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي، كلها تثبت على أن هناك عذاب القبر. وفي الصحيحين من رسول صلى الله عليه وسلم يعني كان نائما، وفي حديث آخر أنه كان عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج أطلعه الله على قوم ونحن مقبلون على شهر إيش؟ شهر رجب. شهر رجب يعني بعد يومين أو بعد يوم أو يومين سيهل علينا شهر رجب. في رجب كان الإسراء والمعراج، أطلعه الله سبحانه وتعالى على أقوام يعذبون في أنواع من العذاب وعلى أمور من الانحرافات، منها نذكر على سبيل الاختصار وأثبت العلماء بها عذاب القبر، عذاب القبر، عذاب البرزخ الآن. فمنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم في الصحيحين يقول كان ذاهبا هو وجبريل، رأى في المنام هو وجبريل، وإذا به يرى رجلا يردخ رأسه بالحجارة، يعني يسير فتاتا تمام، ثم يعود كما كان، ثم يأتي رجل يبدأ عليه بالحجارة حتى يشتخر ويزد سون عمزين ويردوه خلاص طحينا. فقال يا جبريل من هذا؟ ما هذا وما من هذا؟ فقال هذا الرجل يؤتيه الله القرآن فيضيعه، لا يعمل به، يتركه ويترك العمل به، لا يحل حلال ولا يحرم حراما، هذا عذابه، نسأل الله العافية. فيه القرآن والعياذ بالله حجة على الإنسان، رب قارئ للقرآن نجتين، رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، والقرآن يلعنه في الآثار هكذا، والقرآن يلعنه، في كل حجة عليه، لأنه حجة لك أو عليك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا نوع من العذاب. ثم يقول عليه الصلاة والسلام قال مررت أيضا سرنا وإذا بواحد ملقا على قفاه وواحد قائم عليه بكلوب، واحد مصطفى لجهنم والعياذ بالله، ياخذ شدقه من هذه الجهه ويشرشره الى قفاه، ثم ياخذ منخره ويشرشره الى قفاه، ثم ياخذ عينه ويشرشره الى قفاه، ثم يرجع الى الجهه الاخرى ويفعل به مثل ما فعل في الجهه هذه. عندما يتم من هذه تكون هذه قد انسأمت وعادت لما كانت، فيعود وهكذا عذابه الى قيام الساعه، نسأل الله العافيه. حديث صحيح البخاري، هذا الحديث البخاري. إيه؟ ثم يقول قال ذهب، هذه رؤيه مناميه، ومره اخرى كانت في ليله الاسراء والمعراج، ومنام الرسول صلى الله عليه وسلم واحد، ها كذا رؤيه المنام التي راها ابراهيم عليه الصلاه والسلام يذبحون، قام يطبق ولا لا؟ قام يطبق، ليش؟ لان فلذلك قال ذهبنا واذا بتنور، يعني واحد البير من اسفله واسع جدا ومن اعلاه ضيق جدا. قال واسمع صراخ ما سمعت مثله، وعويل وبكاء وماجر. قال فالطلع ترمنا فالطلع الطلاس، قال رأيت نساء ورجال عراء، النساء ورجال عرياني في البلاية، هذا من نزل البلاية وماذا والناس ذي الباريس جولة والناس ذي الكازيونات. أيوة. قلت ما هذا يا جبريل؟ قال هؤلاء الزنات والزواج، العراس اللي كانوا في الدنيا خليط، ها خريط خلطهم الله سبحانه وتعالى في هذا الدين. وهذا الدين كم حجمه؟ لا يعلم احد الا الله عز وجل. هذا على المنقب الساعه، هذا على البرزخ الان. ثم يقول ذهب ذهب، قال واذا بي ارى واد، واد من ارى واديا من دم، دم واحد يسبح يسبح في الدم ويرد الخروج، واذا به يفتح فاه واحد، يعني عنده اكوام من حجاره يفغرها بالحجاره، يبقى على المغرب حتى يرد ويسبح في ذلك الوادي ويسبح ثم يحاول الخروج. يبقى عذب من داخل الوادي ومن خارج الوادي. قلت سبحانه اعوذ بالله، من هذا يا جبريل؟ قال هذا الذي ياكل الربا، اكلت الربا هم هؤلاء. وفي روايه وهي صحيحه ايضا يقول رأيت أقواما بطونهم مثل البيوت، يعني الرجل صغير وهو بطنه قد المجيد، نسأل الله العافية، يحاول يقوم وهي تكركب. قلت من هذا؟ قال أو من أكل سبيبا، يعني عذابهم هكذا وهكذا، نسأل الله العافية. قال فذهب، قال وإذا بي أرى أناسا في يوم واحد يزرعون ويحصدون، يحرصوا في يوم واحد ويحصدوا من حينهم. قلت من هؤلاء؟ قال هؤلاء المجاهدون في سبيل الله، يضاعف الله حسناتهم حسناتهم، يعني أضعاف مضاعفة إلى 700 ضعف، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة سنبت منهم في سبيل الله، يعني المجاهدين. أما النفقات العادية فهي بعشرة، الحسنة بعشر أمثالها، ولكن في سبيل الله يعني في الجهاد تضاعف ها بهذا الضعف. ثم يقول سرنا سرنا وإذا بي قد أرى أناسا على أدوار الرقاع وعلى أقبال الرقاع، عراة ولكن بعد الرقاع هكذا على أدوارهم وعلى إيش على على على على أقبالهم. قال وإذا بهم يسرحون كما تسرح الأغنام البهائم، ويأكلون الضريع والزقوم ورف جهنم من حجارة جهنم، يلتقمونها رموا روحيا، نسأل الله العافية. قلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يمنعون زكاة أموالهم، نسأل الله العافية. قال ورأيت، قالوا زدنا، قال ورأيت أناس معلقين مثل إيش؟ مثل الأكباش، معلق رأسه من تحت وهو عراس مثل الكبش معلق، والدم يسيل من أفواههم. من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يفطرون في رمضان قبل تحلة، ها قبل تحلة قبل أن يحل الإفطار. نعم هذا عذابه. قال ثم ذهبوا، قال وإذا بي أرى أناسا بين أيديهم قدور من لحم نضج طيب جدا جدا ما شاء الله، وعندهم أمامهم أيضا قدور فيها لحم نفسي قادر منتسب غاية النسب وحيانه، فيدعون الطيب النضيج ويكونون النتيب القذر. من هؤلاء؟ يقالوا الريح الكريم. من هؤلاء؟ قال هذا الرجل سيكون عند المرأة الحلال وإذا بين المرأة الحرام، والمرأة يكون عندها الرجل الطيب الرجل الحلال وتذهب إيش؟ تنتهي من الزين. هذا عذابه، نسأل الله العافية. يشخص الرسول صلى الله عليه وسلم شخص له هؤلاء عذابهم ويعني وأشمهم لينقل لنا الصورة الحية، حتى تكون لنا نفعا وتكون لنا زجرا وتكون لنا إقبال على الطاعات وزجر على المعاصي. أيوة. هذا النفع لنا يا إخوان. يقول فذهبنا فذهب، يقول فرأيت وإذا بي أرى أناسا يعني شفاؤهم مثل شفار الإبل كبير، قالوا يلقمون الحجر ويخرجون من أفواههم ويخرجون من أدبارهم، وتلك الحجارة مرت في جهنم. قلت من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. فقال الله عز وجل إنما يأكلون في بطونهم نار، هي نار، والذي يأكلها يأكل النار خلاص، هذا جزاؤه يعني في البرزخ، في عالم البرزخ الآن. قال وذهبنا، قال فرأيت أناسا قال يقطع من أجسامهم ويعطون ليكونوا من أجسام قطع من أجسامهم يأكلونها. قلت من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يقسمون الناس ويشيعون بالنميمة ويقعون في عرض الناس، هذا الجزاء. ثم ذهب يقول فرأيت أناسا تقطع شفاهم بالمقارب وألسنتهم بالمقارب، وهذا ثم لما تقطع سعاد كما كان، ثم تقطع ثم سعاد ثم تقطع. قل من هؤلاء؟ قال هؤلاء خطباء الفتنة. صلى الله عليه وسلم، كيف هو خطباء الفتنة؟ يشجعون الفتنة. ونعرف لكم بأمثلة، مثلا بالأمس القريب كان هناك يعني في مصر ألقوا القبض، كذلك في السعودية ألقوا القبض على المشايخ، على الدعاة إلى الله، ألقي القبض عليهم وزل جميل في السجون. فحتى تبرر الدولة عملها هذا أمرت صحف وأمرت الخطباء، طبعا لهم تحت إمرتها، أمرتهم بأن ينددوا بأعمال هؤلاء تبريرا لأعمال الدولة. أشو خطباء هذا؟ من خطباء هؤلاء؟ خطباء الفتنة، هؤلاء خطباء الفتنة. نعم، وكذلك وقع في مصر نفس الشيء. بالأمس القريب ما مشي بعيدا، بالأمس القريب لما الشيشان وقع فيها، ما وقع هجمت تلك الهجمة الشرسة القذرة النتنة روسيا، وجدنا يا إخوان من الدول العربية من تؤيد والخطباء يخطبون بأنها تلك إيش أمور داخلية لروسيا لا يجوز التدخل فيها، أمور داخلية. وقال لواحد إن هؤلاء يعني الشيشانيين المجاهدين في سبيل الله الأبطال، قال هؤلاء عملاء أمريكا، والله أكد بهذه. هذا مصر، هذا خطباء، ماذا خطباء الفتنة. يوم جاءت إدماج المرأة في التنمية، سمعنا وقرأنا صحف وخطباء يخطبون بأن هذا هو حقوق المرأة، هذه حقوق المرأة. هذا مصر خطباء خطباء الفتنة. يوم جاء نفس التعليم الإسلامي وقضى عليه والإتيان بالتعليم الصليبي، التعليم الماسوني في المدارس والجامعات، أخذ الخطباء والكتاب يكتبون باسم التحضر وباسم التقدم وباسم إيش أشهر خطباء. يعني هذا تقريب باش نبين لكم خطباء الفتنة، هذا خطباء أش جزاؤهم؟ هو الذي سمعته. نعم يا إخوان، كل هذا يدل عليه قوله تعالى، كل هذا إيش يدل عليه قوله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعرضون عليها. قد يكون العرض مجرد رؤية حينما يرى الإنسان ويتوقع أنه يدخل تلك النار يصفى بحرها ولضاها، هذا عذاب، والله عذاب. وفي الحديث الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم لا يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي، نسأل الله العافية. يعني هو في القبر ومقعده، قد كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال له هذا مقعدك حتى تبعث إليه يوم القيامة. يوم القيامة هذا عذبه. ورد في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن يوسع له في قبره مد البصر، ويشخص له رجل أمامه يأتي إليه في يعني في صورة هندام طيب، هندام طيب وريحة طيبة وصورة طيبة جميلة، ويقول من أنت؟ ويقول أبشر، من أنت؟ بشرك الله بالخير. يقول أنا عملك الصالح، أبشر أنا عملك الصالح. ثم قال يفتح له باب إلى الجنة ويقال له هذا مقعدك، ويفتح له باب إلى النار ويقال هذا مقعدك، كفرت أنا كنت هنا، كان هذا كل مقعدك، ولكن أدرك الله سبحانه وتعالى بهذا ويفتح له. من قبل كانت هذا قد يكون من قبل مستحيل، ولكن لما ظهرت قضية إيش الإنترنت وقضية التلفاز وقضية إيش صار هذا في يعني في الأمور العادية، كأنه الأمور عادية. ما يسأل الآخر. إذن يقوم عز وجل لهؤلاء النار يعرضون وقد مرض العرض المس وقد اطلقها ذا هذا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا يعني صباح المساء ويوم تقوم الساعة يوم تقوم الساعة هذا دليل على أن هذا العذاب كان برزخيا ما كان إيش تل آخر لا الآن ثم يقول ويوم تقوم الساعة أدخل يقال لهم أدخلوا آل فرعون أشد العذاب صلى الله عليه وسلم ثم هذا المشهد ثم أراد الله يبين لنا مشاهد القيامة مشهد من المشاهد ولا مشاهد القيامة كبيرة فبين لنا سبحانه وتعالى مشهد من مشاهدها خصوصا أننا في سياق قصة فرعون ومع موسى عليه الصلاة والسلام ومع قصة أيضا إيش مؤمن آل فرعون فقال الله عز وجل في هذا في فرعون وآله يقول أدخلوا آل فرعون أشد العذاب الكبراء مع الأتباع كان هناك مخاصمات وكان هناك مجاولات وكان هناك مردات وكان هناك مفاصلات فيقول عز وجل إيش وإذ يتحاجون في النار المحاججات والمخاصمات والتراد بين الأتباع وبين المتبوعين قع هناك مجادلات اسمها الله حاجة وإذ يتحاجون ليش كل واحد يحاول أن يدلي بحجته فالتابع يحاول محاجة ومغالبة إيش المتبوع والمتبوع يحاول دفعه يحاول يدخل حجة ويتلوه بحجة ليدفعه عنه فيقول وإذ يتحاجون في النار داخل النار يتقع هذه المحاجة وهذه المخاصمة المجادلة يتحاجون في النار قال توجد نوع المحاجة قال فيقول الضعفاء للذين استكبروا الضعفاء من هم الضعفاء هم الذين استولى عليهم الحكام أو استولى عليهم الرؤساء أو استولى عليهم الكبراء وأهل السلطة ها فأرغموهم على الاتباع طبعا الإنسان أعطاه الله سبحانه وتعالى الحرية أعطاه الحرية الكاملة أعطاه عقله وأعطاه سمعه وأعطاه بصره وأعطاه حريته وأعطاه كرامته وأعطاه وأمره ونهى ليش؟ من أجل هذه الحرية اللي عنده وأعطاه العقل يميز بين الحق والباطل وأنزل له الكتاب ليبين ما يرضي الله وما يشفق الله وأرسل الرسول ليبين ليكون نسخة عملية من تلك الشريعة التي تكون حجة على هذا المجموع هذا المرسل إليه فالله عز وجل خلقنا أحرارا لكن كم من إنسان يستعبد نفسه يعني يخضع ويخنع ويصير نفسه كأنه غنم كأنه كمش يقال يقول جي واحد يقطع يفجع لا يا أخي الكريم فالله بين إيش بين خنوع وإذلال هؤلاء مع الكبراء والعظماء الذين كانوا يستكبرون وكانوا يدعون أنهم هم وكما قال فرعون ما أريكم لا بأراه مهديكم إلا سبيل الرشاد وطبعا كل كبير وكل عاتية وكل طاغية يقول أنا أهديكم سبيل الرشاد أين سبيل الرشاد فالله عز وجل بين هذه المخاصمات لتكون لنا عظة وعبرة فقال سبحانه وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا ويقول للذين استكبروا إشارة إلى أن هؤلاء الكبراء الملأ ما حملهم على العزو وعلى رفض الدعوات إلا الكبر الكبر العالم كله شو السبب أنه رفض شريعة الله ورفض سلطة الله ورفض تطبيق أحكام الله شو السبب الأمر به سلطة الله على العباد ما من رسول رسول وما من شريعة شريعة أتت إلى أمة إلا وألقى الله سبحانه وتعالى فيها سلطة تبين لكل الناس أنها الحق وإلا ما تقوم الحجة الله عز وجل يقول لي لا يكون للناس على الله حجة في وقت إذا تبين لكل واحد أنا الحق وثم أعرض عنه وإلا كم راحل يقول أنا والله لو عرفت أنا الدعوة أتتني ولكن كنت أظنها باطلة كنت أظنها شعوذة والله لو كنت أظنها حقا جعل الله في كل دعوة ولو لم يكن رسولا في دعوته سبحانه وتعالى جعل السلطة على النفوس لا بد أن تتبين أن هذا هو الحق فالكبراء والعظماء ليش يعرضون عنها خوفا على سلطتهم على تفلت الزمام من أيديهم وكبرا وعنادا كما قال الله عز وجل وجحدوا بها على فرعون وقومه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا ويقول على اليهود أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم إيش؟ استكبرتم استكبرتم. ويقول على فرعون ها؟ على إن فرعون على على في الأرض واستكبر هو جنوده. ويقول على المشركين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، ما هم تبين مش الحق من الباطل، لا يستكبرون. والمنافقين أشقى الله فيهم، وإذا قيل فإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لو رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. فيقول سبحانه وتعالى في هذه المجادلة في السابعين مع المسبوعين ها ويتحاجون في النار، فيقول الضعفاء للذين استكبروا للذين استكبروا إنا كنا لهم تبعا، يحاولون يعني يطلبون شفاعتهم، إنا كنا لكم تبعا أتيتمون بالقوانين الوضعية فاتبعناكم، أتيتم بحرية المرأة فكففنا لكم، أتيتمون بالربا فخضعنا وخنعنا لكم، أتيتمون بالقمار، أتيتمون يعني بحقوق المرأة وحرية المرأة والتبرج والخلاء والاختلاط، أتيتمون بالتعليم الماسوني بالتعليم الصليبي، أتيتمون أتيتمون فاتبعناكم في ذلك وكففنا لكم، ما كنا لكم تبع، فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ يستشفعون بهم والكافر يشفع. وفي من في الكافر أخيه الشفاعة لمن تكون؟ للمؤمنين. وفي من؟ في من يرضى كما قال سبحانه وتعالى لا يشفع ولا يشفعون إلا لمن ارتضى سبحانه وتعالى إيه؟ فما تنفعهم شفاعة الشافعين يعني الكفار، فيطلبون شفاعتهم فهم أيضا يتبرعون. ايش يقولوا؟ لم يقل هل تؤمنون؟ قال الذين استكبروا إنا كلهم فيها نحن وأنتم سواء، ما عندنا أبدا نصير ولا معين ولا من ينقذنا، نحن وأنتم سواء فيه، ما عندنا فضل عليكم، إنا كلهم فهل تؤمنون؟ قال فهل تؤمنون أن نصيبا من النار؟ قال الذين استكبروا إنا كلهم فيها إن الله قد حكم بين العباد وحكم الله لا ينقض، حكم الله لا يبدل ولا يغير، ما في استئناف ولا نقل ولا إبرار، ما في، إن الله قد حكم بين العباد. ثم يقول وقال الذين في النار، إذا كلهم الآن لما طلب التابعون طلبوا من المتبوعين يشفعوا لهم فأيسوا منهم ووجدوا أنفسهم أمام الأمر الواقع، وإذا بهم جميعا يستجدون بالخزنة بالملائكة المكلفين بتعذيب أهل النار ومكلفون بإيقادها، يطلبون لهم ها؟ وقال الذين في النار كلهم يعني التابعين المتبوعين، فقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، ادعوا ربكم، قالوا لهم ادعوا ربكم، ما قالوا ربنا، ادعوا ربكم إنه الذي يحسن إليكم، أما نحن لا، ما أحسن إلينا، نحن في النار، ادعوا ربكم. والربوبية تقتضي ها، لأنه من الذي يجيب الدعوة الداعي؟ الرب. ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، نسأل الله العافية، يطلبوا التخفيف ولو يوم من أيام الدنيا، ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، فيجيبهم يعني اشفعوا لنا، فيجيبهم يقول لهم قالوا أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات. وفي هذا الجواب سيئيس لهم، لأنه إذا كان بحجة قيمة أيش قال من شو مطلوب الدعاء؟ أيش تنفع الشفاعة؟ ما تنفع. أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات، ما قامت الحجة عليكم، ما أتتكم الرسل بالمعجزات، ما أتتكم الرسل بالآيات، ما بينت لكم ما هو حلال وما هو حرام، ما بينت لكم العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق، ما بينت لكم المنهج الذي ينبغي اتباعه. أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات، إذا نجت البينات خلاص، فالله لا يعذب بدون بينات، وما كنا معذبين أيوة المذنبين حتى نبعث رسولا. أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى جاءتنا. قالوا بلى، قال الله عز وجل وما دعاء الكافرين؟ قالوا فادعوا، ادعوا يعني دعاؤكم وعدم جواب لا ينفع. ادعوا. قالوا ما دعاء الكافرين الا في ضلال. فاسد. كان الدعاء ينفع في الدنيا لو انهم رجعوا وتابوا وتركوا باب الله لوجدوه تائما. واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى. لكن في الاخره لا خلص فات الاوان. ما في دعاء. وما دعاء الكافرين الا في ضلال. دعاء الكافر حتى في الدنيا في ضلال. وقد يستجيب له في الدنيا سبحان الله، لان الدعاء جعله الله سبحانه وتعالى مثل ايش؟ جعله مثل الرزق. فالرزق يعني يعطى للكافر ويعطى للمؤمن. وكذلك الدعاء قد يستجاب للكافر، تستجيب له دعاء. قد قال الكفار يحكي الله عز وجل انهم اذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم. سبحانه وتعالى يجيب المؤمن ويجيب الكافر، لكن المؤمن يجيبه حبا ورضا وقبول لدعوته، وذاك يجيبه امتحانا واختبارا وابتلاء وزياده في عذابه وزياده في تكليفه. نعم. لكن في الاخره لا. وما دعاء الكافرين يعني يوم القيامه الا في ضلال، الا في ضوار، الا في خسار، الا في هلاك، الا في تباهي. وما دعاء الكافرين الا في ضلال. ثم قال سبحانه: انا لننصر رسلنا. من ينصر؟ قلنا ننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا. اما الكافرين الذين اعرضوا عن دعوتنا وكفروا بديننا وملتنا فالله لا ينصرهم. من ينصر؟ ولينصرن الله من ينصره. من ينصر دينه؟ من ينصر شرعه؟ من يبلغ دعوته؟ من يجاهد في سبيله؟ هذا ربنا ينصره. اما الكافر، اما الطاغيه، اما المتجبر، اما المنحرف، فالله لا ينصره. ولذلك نحن نتعجب الآن كيف المؤمنون ما نصرهم الله. نقول إنهم فقدوا هذه الصفة. لو تشبثوا بالصفة حق التشبث، ولو تمثلوا بها حق التمثل، ولو اتصفوا بها يعني كاملة غير منقوصة، والله إن الله لا يحب أعدائه. ولا ينصرن الله من ينصره. إننا ننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. قد يقول قائل: كيف ننصر رسلنا؟ كم النبي قتل كما قال الله عز وجل، وكم من نبي إن قتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيله وما دعوهم بالسكانة. يحيى قتله اليهود، زكريا فر منهم ففتحت الشجرة فدخل فيهم ونشروه. كيف؟ أين النصر هذا؟ قد يقول قائل هكذا. لا، النصر أنواع يا إخوان. النصر قد يأتي في نشر هذه في في في, في نصر الدعوة. يموت صاحبها لكن هي ما تموت، وفي ذلك نصر. نصر له لا نصر. أي نصر؟ إذا مات في سبيل الله في الجهاد لإعلاء كلمة الله ويتخذ منكم شهداء، هناك مقامات عند الله عالية لا يتبوأها إلا المجاهدون. إن للمجاهد 100 درجة، كل درجة ما بين السماء والأرض. أعد من الجنة 100 درجة. أعد الله، أعده الله لمن؟ للمجاهدين في سبيل الله. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، إياك أن تقول الميت، حرام. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. هذا نصر لنا. هذا الذي مات في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، هذا يقول قصة لكجل الدرد القاضي أشك، يقول فزوا ورب الكعبة. نصر لنا والله نصر. أين الهزيمة؟ حينما تنساق مع الباطل، حينما تنهزم، حينما تتخلى عن الدعوة، عن هذه العقيدة. هذا شو هي؟ هذا انهزام. من النصر أن الله ينتقم من الأعداء. فاتقوا بالمؤمنين، ذبحوهم يعني طردوهم، نهبوا أموالهم، سجنوهم، أراقوا دماءهم، انتهكوا حرماتهم، ربنا ينتقم وينتقم. الانتقام نصر. إنا لننصر رسلنا. من النصر أيضا النبي عليه الصلاة والسلام حينما خرج مهاجرا ودخل الغار، نصره الله ولا خذله؟ نصره. ذلك نصر. قل لي اخرج. الخروج كان من أجل إقامة الدولة، لكن لا تم الخروج، وهو خرج ليعود، فكان نصرا. في أحد انتصر المسلمون ولا انهزموا؟ قتل فيهم 70 من الشهداء، وحكى الله سبحانه وتعالى عن مقاماتهم وانه اعطاهم كثيرا. كان نصر ولا هزيمه؟ كان نصرا. اصحاب حينما فروا من الظلم من الطغيان، إذ قاموا ضد الباطل، إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شتت، وثم فروا ودخلوا الغار. نصر ولا هزيمة؟ نصر، والله نصر. حينما تنتصر على شهواتك نصر، حينما تنتصر على شيطانك وعلى دنياك نصر، حينما تعرف الحق وتطمئن إليه وتشعر بالأنس مع الله، والله نصر. هذا نصر. من ينهزم؟ الكافر. ومن ينساق معه ومن يخلع ويخلع له. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، والذين آمنوا يتصفوا بهذه الصفة. فإذا مشنا نصر نقول خلل منا، ما تحصلنا على هذه الصفة. يوم نتحصل على هذه البطاقة خلاص يتم الانتزال، والله لا يخلف وعده. إن الله اشترى، ما بتعتبر ثبت الصفقة، لا نقل ولا نستقي، كما قال ذلك الراعي الأول. إن الله اشترى من الناس، من حمل الصفة، من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. هل من يخلص النصر؟ أنا قصده يعني شكون اللي يقدر يتخلص من أوروبا؟ شكون؟ صاحب الأوراق. اللي عنده الوريقات وعنده نعم سيدي ايش؟ الإقامة وشغل، لا هو اللي يتخلص، هو أنت كلنا نجي نتخلصوا من أوروبا؟ لا ممكن. والله مثلا فكذلك أشكون اللي يخلص النصيب الأوفر من النصر؟ هو اللي عنده بطاقة الانتساب إلى الله عز وجل الصادقة، ما بين. لذلك إننا ننصر رسلنا والذين آمنوا إيش في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، في الدنيا والآخرة ويوم يقوم الأشهاد. شو من الأشهاد؟ ساحة القيامة لا بد من الإدلاء بالشهود. كل إنسان يعني تقام عليه شهادات آخر وشهادات من الملائكة، من الزمان ومن المكان، حتى المكان الذي عصيت الله فيه سيأتي المكان ويشهد ضدك. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لك. أخبار عبد الله بن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المكان يشهد ضدك، والزمان ليل والنهار والساعة تشهد ضدك، وثم الكتب يشهدون ضدك، والقرآن يشهد ضدك، والرسول صلى الله عليه وسلم يشهد ضدك، وثم آخرها يا أخي الكريم الجوارح، جوارح تشهد ضدك. انقلاب منك، انقلاب. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون، حتى إذا جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم. سبحانك يا رب، ربنا يكني عن العضو تناسلي بالجلود، يعني فرجك يقول انا دخلت فرج فلان، قذفت في نطفه في فرج فلان. نسال الله العافيه. عبر بالجلود، جلدك يشهد. هذه الاشهاد، وثم الملائكه، وثم الرسل يشهدون، وثم المؤمنون، مؤمن هذه الأمة يشهدون على الأمم السابقة كلها كما ورد في الحديث الصحيح. يقين هذه الأمة تشهد على الأمم السابقة لم تدركهم، حتى أنهم يقولون لي ما شهدتم عليهم، ثم ما عصرتمونا حتى تشهدوا لنا بالبلاء، تشهدوا للرسل بالبلاء وللكفار بالتكذيب، ما كنتم شاهدين. يقول إن الله أخبرنا في كتابه وجدنا أن قوم نوح كفروا بنوح، فنحن نشهد بأنهم كفار لأن الله أخبرنا بذلك. إيه نعم. ويوم يقوم الأشهاد في ذلك اليوم، الله من ينصر؟ المؤمنين، وينصر الرسل عليه الصلاة والسلام، باش بإدخاله الجنة، بإعلان مقاماتهم، بالسكنة في جوار ربهم، بالنظر إلى وجهه، بالرضا الأبدي. ويوم يقوم الأشهاد، ثم بين هذا يوم يقوم الأشهاد. يوم قال يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، إشارة إنهم قدم أعذار. كل واحد يبدي بحجته، كل واحد يدلي بحجته، ولكن هل تقبل؟ لا. آخرها أنهم يقسمون بالله، يقولون والله ربنا ما كنا مشركين. يظنون كأنه في الدنيا يرفعوا الكذب أعطيها الجوجة ويطلع عليها الشك. لا سمع ما سمع. قال الله عز وجل ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين. من هم الظالمون؟ الظلم الأكبر هو الشرك والكفر بالله عز وجل. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم اللعنة والطرق والرحمة في الله ولهم سوء الدار. العياذ بالله. الدار التي لا يلاقون فيها إلا ما يسوءهم وإلا ما يحزنهم وإلا ما يكدر سوء حياتهم. العياذ بالله. ولهم سوء الدار يعني النار. ثم بعد هذا قال سبحانه ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. هذا نوع من أنواع النصر. يقول موسى لما كان مع فرعون أشمل الفرعون أغرقه وقومه. شمل لموسى نجاه وقومه لما وقف على البحر وكاد العدو بكل حشده أن يلتهم تلك النطق تلك المجموعة القليلة التي كانت مع موسى وإذا به يأمر أن يضرب بعصاك الحجر اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالضوء العظيم اطمش الطريق وصار البحر هو ماء وصار له مثل الحيطان تضرب فيه هكذا صلبة. هذا مصر ولا لا؟ ويخرج كلهم وثم يدخل فرعون حتى ينتهي اخره ويكون اوله قريبا يخرج والى بربنا نصر. هذا ولا لا؟ اتى بنوع من النصر. فقال ولقد اتينا هذا النصر ولقد وهذا فيه تسلية لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وخصوصا ان المجتمع يشاكل المجتمع حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فرعون هذه الامه هو ابو جهل. يعني معاملة المشركين لرسول الله تقريبا كانت هي المعاملة التي كانت مع موسى عليه الصلاة والسلام. فلذلك تجد القصة القرآنية سبحان الله القصة في القرآن غالبا تجد قصة موسى مذكورة في البقرة بعدة مرات مذكورة في آل عمران مذكورة في سورة النساء مذكورة في سورة المائدة مذكورة في سورة الأنعام مذكورة في سورة يعني ما شاء الله. ليش؟ لأن يتسلى الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل باش الآن يتسلى هو العام هو غادر شويه وغادر اليوم وغادر وبعد غد دائما يتسلى ودائما يتصبر. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديث يفسر. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يستفيد ويتقوى وينتعش بهذا القصص الرباني. فيقول له ولقد والله لقد آتينا موسى الهدى أعطينا الهدى ما يهتدى به أعطينا معجزات تسع معجزة تسع آيات كانت أعلاها هي تلك العصا. أنا قلت لكم كان يضرب بها الماء يصير حجر ويضرب بها الحجر يصبح ماء. عجيبة هذه عجيبة هذه العصا. يضرب الحجر ينفرج من المريح شحال 12 عين على عدد أصباط من على عدد العائلة اللي بين إسرائيل وحين يضرب الماء أصبح كل حجر. لا إله إلا الله. هذه كانت من الهدى لأن المعجزات تفتح طريق الهداية في اسمها الهدى. والكتاب الذي أنزله عليه كان كله يحمل الهدى. اللي يبغى الطريق طريق الوصول إلى الله إلى رضا الله والجنة والسعادة الأبدية عليه ذلك الكتاب يحمل الهدى فيه هدى ونور يحكم به النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار من الصحيح بن عبد الكتاب عليه فهو سماه هدى. ولقد هذا نصر ولا لا؟ نصر. ولقد لله نصر رسله في الحياة الدنيا وما يقولش. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى. أيضا من النصر للمؤمنين أنه جعل ذلك الكتاب الذي أنزله على موسى جعله وراثيا في بني إسرائيل يجدونه كما قرأتم عليكم الآية يحكم به النبيون الذين أسلموا لله هكذا إلى وقت عيسى عليه الصلاة والسلام إلى أن فكانت شريعة عيسى بسبب العهد الجديد. وثم العهد القديم العهد الجديد هو ايش الانجيل والعهد القديم هو التوراة. فكان شريعة موسى هي شريعة عيسى كيف قال الله عز وجل ولأحل لكم بعض الذي حرم عيسى قال له شوية بل شريعة جديدة. قال الله عز وجل ولقد وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هذا من النصر. وأورثنا الكتاب أشيح من الكتاب هدى وذكر فيه هداية فيه الحلال والحرام، فيه العقائد الصحيحة والعقائد الفاسدة اللي يشربوها، فيه يعني ما يرضي الله وفي ما يشرط الله، يبين منهج الرباني حتى يصلوا إلى الكمالات عند الله عز وجل. فقال هدى، فيه هدى الكتاب، فيه هدى وذكرى، وفيه ذكرى لأن الإنسان ينسى، فالكتاب يذكره إذا قد يغفل، فالكتاب ينبهه إذا قد يعثر، فالكتاب دائما هو ذكرى، ذكرى يذكره حتى تصل إلى الله عز وجل، حتى لا تغفل، تبقى دائما في المراقبة مع الله. ولذلك كان كتاب الله يكتب الكتب بالذكرى، ونحن في حاجة إلى التذكر والتذكير، الذكر والذكر. وأرثنا بني إسرائيل، هذا نوع من النصر، وفيه تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه هدى وذكرى لأولي الألباب. من يتسعر ومن ينسفع بهذه الذكرى ومن يهتدي بهذه الهداية؟ أولي الألباب، أصحاب العقول. إذا كل من لم يهتدي بشرع الله، كل من ينتهج منهج الله، فهذا في عدادي الحمقى. ما هو الأحمق اللي كده؟ الأحمق هو اللي كده يضرب نفسه بالحجارة. هذه مش هذه الأحمق، هذا نقوله احنا الأحمق اللي كده يضرب نفسه بالحجارة. هو كيمشي يعني بالفنار مشعل بالنهار، هو كيعمل الرزة ديال الوضار، هو كيمشي عريان، شنو نقولوا هذا؟ أحمق. لا مش أحمق، هذا مجنون. شكون الأحمق؟ الأحمق هو الذي يترك طريق الله ويتبع طريق الشيطان. هو الذي بين له الله عز وجل، بين له دوره، وبين له مهمته، وبين له خالقه وأوصافه يعني وصفاته وأعماله، وثم بين له مصيره وما له عند الله، ثم هو عرض عن ذلك وبين له طريق السعادة وطريق الشقاء، ثم اختار هو طريق الشقاء. هذا هو يسمى الأحمق. لقى الله عز وجل سورة إيش؟ سورة يعني سورة الرعد، يعني يقول الله عز وجل فيها: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. من هم يا رب أولو الألباب الذي يتذكر ويتساعد أصحاب العقول؟ من هم يا رب؟ أعطاه صلاته الذين يوفون بعهد الله. هل عقلاء يوفون بعهد الله؟ ما هو عهد الله؟ عهد الله كين قديم وكين حادث. قديم في عهد آدم، لما خلق الله آدم مسح على ظهره فأخرج كل نسمة هو خالقها، فقال ألست بربكم؟ قالوا بلى. هذا عهد من الله. لما خلقنا وعندنا استعداد لأن نسمع كلامه وأن نردد آياته ونفكر في مخلوقاته وننتهج منهاجه، هل أعدنا هكذا؟ هذا عهد ولا لا؟ الحمار هكذا؟ البغل هكذا؟ القرد هكذا؟ الكلب هكذا؟ ولو ضربت الحياه بآلاف السنين مع كلب يطول الله على هذا الكلب آلاف السنين يعجب الكلب، وتحاول تعلمه بسم الله الرحمن الرحيم ويفهم معناها، يفهم معناها. ليش؟ لأن ذلك العهد الذي أعطاه بعطويه، فهذا عهد من الله. وثم ما تركنا هكذا، بل أرسل لنا الرسل وأنزلنا من الكتب وأعطانا عقول بتفرقه. هذا عهد. عهد ثاني قال: الذين يوفون بعهد الله. فكتابه عهد ورسوله عهد. الذين يوفون عهد ولا ينقضون الميثاق، ما ينقضون أبدا هذا العهد. والميثاق هو تلك العهود التي كانت توثق بالإيمان، اسمها الله ميثاق. والقاد حدث والذين يصلون ما أمر الله بأن يصل. جعل اتصال بالكتاب دائما ابدا، سيكون اتصال بالكتاب، اتصال بالرسول، اتصال بسنته، عند الوصله بيننا وبين بعضنا البعض، صله التراحم والتعاطف والتلاحم الى صله بين ابيك، صله بين امك، صله بين اخوانك، صله بين اخوانك المسلمين واخوانك الذين هم من نسبك، صله حتى بالحيوانات، صله حتى بالجابر، صله بالرحم، صله الدعوه. هذه الوصلة إذا قطعناها قلت نعم زين، هذه وصل من وصل من اللي قطعها من وصل الكافرين، واللي وصله هو من وصل العقلاء والذين يسلمون ما أمر الله به يوصل. ثم يقول: ويخشون ربهم. هذه أوصاف العقلاء، يخشون ربهم، لأن الذي يدفع إلى هذا كله هو خشية الله. ويخشون ربهم يعني ربهم ورب أرواحهم ورب أجسامهم وأرسل لهم كتابا تربوية وأرسل لهم رسولا مربيا سبحان الله ربهم يخشون ربهم ويخافون سوء الحساب ثم يقول والذين صبروا صبروا ابتغاء وجه ربهم صبروا على ايش؟ صبروا على الطاعات صبروا على ترك المعاصي صبروا على ترك الشهوات صبروا على النكبات وعلى ما يسمون بسبيل الدعوة صبروا على الغربة صبروا على الوحدة صبروا على الانتظار انتظار النصر صبر والذين صبروا ليش صبروا؟ من أجل يقول الناس فيهم صابرين من أجل أن يتباهوا بالصبر لا صبروا ابتغاء وجه ربهم ثم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة كل سيئة يدفعونها به بالحسنة هؤلاء هم إيه؟ هم أولو الألباب أي قل الله عز وجل هنا إيه؟ عقد لا إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب لأولي الألباب ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل هدى وذكرى لأولي الألباب لأصحاب لهؤلاء فالكتب أنزلها الله لهؤلاء لأنهم هم الأحياء أما الباقي فهم حد بعد الحق والحق الأحمق لا يفهم ما تقول ولا يفكر فيه ولا يفكر فيه لأولي الألباب ثم قال سبحانه أفمن شرح في ذلك ذكرى فاصبر أيوه فاصبر إن وعد الله الحق هذا ايضا نوع من انواع النصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول له فاصبر لما ذكره باخيه موسى عليه الصلاه والسلام قال له فاصبر ان وعد الله حق اعظم زاد يعني تتزود به في طريقك الى الله وفي سريك الى اقامه الدوله الاسلاميه وتبليغ هذا الدين هو ان تتعلم الصبر ان تتربى الصبر أن يعني تتخلق بالصبر والصبر كما قلنا يكون في كل شيء الصبر على إيش على التحمل على قيل الناس ربما يسبونك ربما يضربونك ربما يؤخذ مالك ربما تشجن ربما لا بد أن تصبر إيه والصبر على الغربة كما قلنا على طول الانتظار والصبر كذلك على ترك المحرمات وترك الشهوات والصبر على الدنيا والصبر ايه الصبر على انتظار الصبر ايضا سلام الصبر وكان الرسول صلى الله عليه وسلم من اعلى الناس ومن اعلى المؤمنين في الصبر اخذ قصب الصبر في الصبر فهو عليه الصلاه والسلام ضرب ويعني كسروا رباعيته عليه الصلاه والسلام فصبر وايضا يعني وضعوا الفرد عليه وهو يصلي فصبر ورموا بالحجاره فصبر وفي النهايه تامروا على قتله عليه الصلاه والسلام وحتى يعني اضطروه للهجره فصبر كل هذا صبر قال فاصبر ان وعد الله حق الله وعدك بالنصر ووعدك بان يبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار فلا بد هذا الامر يحتاج الى صبر والدعوه تحتاج الى صبر وما يمكن ابدا ان نصل الى صبر نوح عليه الصلاه والسلام الذي لبث في قومه كم ألف سنة إلا 50 عاما وكلها كقصة الدعوة فاصبر إن وعد الله حق الله وعد بأن ينصر هذا الدين وأن يبلغ مبلغ ليل النهار فلا بد أن يحتاج إلى صبر فاصبر إن وعد الله حق يقول بعض الناس إن كل الحيوانات المذكورة في القرآن لها حساب يوم القيامة فهل هذا صحيح؟ اللي عندنا هو أن الله عز وجل يقول أن الشرع سيكون على كل كائن حي قال تعالى ومن دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحه إلا أنهم يسألكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون إذا هذا الحشر يعم كل الكائنات الحية حتى يعني الكلاب والخنازير والحمير والأنعام البقر والغنم كل هذه وفي الحديث الصحيح صحيح البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ليحشر الحيوانات حتى تقتص الشاة الجماء من الشاة القرناء إذا سيكون قصاص حتى الحيوانات. ثم بعد ذلك يقول لها كوني ترابا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتم ان الكافر حينما يرى هذا ان يكون ترابا، يعني ان يكون حيوانا ليصير ترابا، فيقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يتمنى ان يكون كلبا او خنزيرا او قردا لينقلب بعد ذلك ترابا. هذا الذي عندنا. فهناك سؤال اخر يقول اني عامل في البحر بمركب صيد، فهل يجوز التيمم في البحر؟ اذا كان في الامكان ان يعني يتوضا بماء البحر، فالرسول صلى الله عليه وسلم سئل من قبل الملاحين ركب البحر، فقال له يا رسول الله نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فان شربنا او فان توضانا منه وعطشنا افنتوضا بماء البحر؟ قال هو الطهور ماءه الحل ميته، هو الطهور ماءه الحل ميته. فكذلك يقول اذا امكن الانسان يتوضا البحر فذاك ولم يمكن هذا يجب. كما يقول وهل يجوز الوضوء بدون ان اقلع الحذاء؟ وهل يجوز التيمم لان الماء بارد؟ اقول نعم، بالنسبه للحذاء ينبغي ان يلبس وانت على وضوء، تكون في البيت البسه وانت على وضوء حين وبعد ذلك ان شاء الله امسح الحذاء وكذا. الحذاء والتقاشع حتى الحذاء ورد المسجد الشيخ عن البخاري ان الرسول صلى الله عليه وسلم اجاز المسح حتى على الحذاء، ولما يكون تقاشع هذه عندك السبه امسح على السبه ولا مش هتقدر تلبسه البسه متى على وضوء. وكذلك ازاله البرد، إذا في البرد يجوز التيمم كما قال عمرو بن العاص رضي الله عنه كان في سارية وبعد ذلك أصبح جنوبا ثم كان أصبح الجو باردا ثم تيمم وصلى بالصحابة وانتقدوا لما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ليش معك هذا؟ قال له يا رسول الله إني قرأت قوله تعالى ولا تقوا بإيديكم تهلكا وتيمم خوفا على نفسي فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. ثم يقول وهل يجوز الصلاة بملابس العمل وهي ملتقة بماء الحوت؟ أقول نعم، ماء الحوت ليس نجسا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت هو الجماد، فالحوت ما يتحلل منها كله طاهر لا حرج. ثم يقول أيضا ما الحكم الشرعي في لباس المصلي وخاصة هذه السراويل الرومية؟ أقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن النصارى واليهود أنهم يتسرولون ولا يعتذرون، يتسرولون ولا يعتذرون، فقال تسرولوا، يعني كيف تسرول هذا الضيق وما بيعملوش القميص من فوقه، قد تسرولوا واعتذروا وخالفوا أهل الكتاب. والحديث المسند الإمام أحمد وغيره بسند صحيح، تسرولوا واعتذروا وخالفوا أهل الكتاب. واتفاق العلماء أن هذه السراويل المحددة للعورة مكروه الصلاة بها، أقل ما يقال أن الصلاة بها مكروهة يكرهها الله. وتتفق من يكره الله عز وجل ولا يعبد؟ ثم يقول كيف يصلى على الميت وما هو موضع الجثة؟ هل بالأمام وما هو موضع الإمام؟ أقول الرسول صلى الله عليه وسلم بين أو بين الصحابة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقف بالنسبة للرجل في النصف الأعلى جهة الرأس بالنسبة للرجل، وأما بالنسبة للمرأة فكان يقف وسطها، فكان يقف وسطها. هذا الذي عندنا. أيوه. ثم يقول الأخ الكريم يقول الإمام مالك بأن المؤمن إذا نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس يصلي الصبح ثم الفجر ثم الفجر، نقول لا، هذا مخالف للسنة النبوية. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فعرسوا في مكان، عرسوا كانوا يتمشوا بالليل وعرسوا في مكان يعني ناموا، وأمر رسول صلى الله عليه وسلم بلال أن يقلع الفجر وأن يحرس الفجر، لكن بلال نام مش ساعة والليل وكذا ومشي بالليل، فما استيقظ إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأول سيد هذا بحر الشمس، فقال ما هذا يا بلال؟ قال والله يا رسول الله أخذ بقلب الذي أخذ بقلبي. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن يغادر المكان لأن فيه شيطان. ثم بعد ذلك بعد شوية أمر المؤذن أن يؤذن، توضأوا أمر المؤذن أن يؤذن، ثم صلوا ركعة الفجر ثم صلوا الصبح نهار يعني هذا اللي طالب يفعله. ثم سؤال أخير إن شاء الله يكون: ما موقف الإسلام من رجل أعطى لبناته حقهن من الميراث وهو على قيد الحياة ولم يعطي لزوجته شيئا وقال لأبنائه تصرفوا كيف شئتم إذا جمعتم أو اشتريتم شيئا فالبنات لا يأتين معكم؟ فصاحب هذا السؤال أرسله من بلاد بعيدة وهو ينتظر الجواب. يا أخي الكريم، أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن أحد الصحابة فضل أحد أولاده على البعض الآخر ولعله النعمة البشير، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، إن زوجتي أمكن عن الجنس الأولي عند أولاد والثانية عند أولاد، ودائما الثانية هي تبغي تخفض الحد الواضح. فقال له: لا أرضى حتى تعطي الغرس الفلاني والعبد الفلاني لفلان ولدها. فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفسره، لأنه كانت القضية إذا نزلت بالصحابة كانوا يشوفون ينزلون هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسرها فيه. فقال له: عندك أولاد غير؟ قال: نعم. قال: أعطيتهم مثل ما أعطيت هذا؟ قال: لا. قال: لا تشد على ذلك. وفي رواية أنه قال: تحب يكون في البر سواء؟ تبغى يكون كله فردي ولا بعض مرته وبعض مشكور؟ لا تشد. قال: لا تشد. لأنه كم الإنسان سبحان الله، كم الإنسان يسبب في العقوق لأولاده بسبب أن يفضل هذا على ذلك. وكيف بعض الناس يعطون أن الذكور بدعوة أن البنات يخلي الزوج عم يكون عند الرجال أخر، شو قال؟ ربما تطلق، ربما تقال عند الزوج، ربما أشياء كثيرة وتعرض للضياع. لا يا أخي الكريم، خلي المسألة كما هي أو يقصر سوء. لا تفضل هذا على ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله أيها الناس، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. الله وفقنا جميعا لما يجب ويرضى. سبحانه الله سبحان ربي رب العالمين، والسلام على المرسلين، والحمد لله.